أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في المقصد الثالث في جواب المدعى عليه، وقلنا وجواب المدعى عليه إما أن يكون إقرار أو إنكار أو سكوت، إقرار أو إنكار أو سكوت. وقد تكلمنا عن الإقرار وتكلمنا عن الإنكار، وبقي علينا أن نتكلم عن السكوت. قال: وأما السكوت فإن اعتمده ألزم الجواب. يعني إذا اعتمد السكوت، أي أن المدعى عليه اعتمد السكوت، ألزم الجواب. فإن عاند ولم يجاوب، يعني وما زال ساكتا، حبس حتى يبين. نعم. وقيل يجبر حتى يجيب، وقيل يقول الحاكم: إما أجبت وإما جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي. فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي. والأول مروي والآخير بناء على عدم القضاء بالنكول، أي والأخير إنما يتم بناء على عدم القضاء بالنكول. نعم. وأن السكوت بالنكول وهما ممنوعان، والوسط لا دليل عليه، فيتعين الأول. ولو كان به آفة من طرش أو خرس، المدعى عليه به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. إذا كان أطرش أو أخرس مثلا، فحينئذ ممكن اللجوء إلى الإشارة المفهمة. ولو استغلقت إشارته، يعني لم تكن مفهومة، يصعب فهمها، يصعب ترجمتها، بحيث يحتاج إلى المترجم، لم يكفي الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين. الآن موجود علم الإشارات، وتوجد معاهد تدرس هذا العلم، ولذلك في بعض النشرات الأخبارية يوجد من يترجم كلام المذيع، كلام المذيع بالإشارة، وذلك من أجل أن لا يفوتوا فائدة سماع الأخبار على أمثال هؤلاء. مسائل تتعلق بالحكم على الغائب. الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا كان أو حاضرا. وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم. المسألة الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود، ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط، لأنها مبنية على التخفيف. يعني كيف؟ يعني إذا كان الغائب عليه ديون وعقود ولم يفي بها فيقضى عليه، يقضى على الغائب في حقوق الناس، في حقوق الناس إذا كان غائبا كالديون والعقود، لكن في حقوق الله لا، لأن حقوق الله مبنية على التخفيف. ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط، ما يمكن أن يقضى على زيد الغائب بأنه قد زنى إلا إذا حضر، لكن بالنسبة إلى الدين، بالنسبة إلى العقود، بالنسبة إلى ما يتعلق بحقوق الناس يمكن أن يقضى عليه غيابيا. أما بالنسبة إلى حقوق الله كالزنا واللواط والعياذ بالله، لأنها مبنية على التخفيف. ولو اشتمل الحكم على الحقين، على الحقين، على حق الله وحق من حق وحق الناس، قضي بما يختص الناس، يعني بما يخص الناس يقضى عليه، كالسرقة يقضى بالغرم، يقضى بالغرم. على المثال، ما لو أقر بالسرقة مرة فإنه يثبت عليه المال دون القطع، مو من أول مرة تقطع يده، وإنما يثبت عليه المال وإرجاع المال الذي سرقه دون القطع. قال: وفي القضاء بالقطع تردد. الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل، فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة، ما عنده بينة في أنه قد سلم ما عليه، ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء وبين الحكم وإلغاء دعواه، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، والأول أشبه. هذا تمام الكلام في المقصد الثالث. وأما المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف، والبحث في أمور ثلاثة. الأول في اليمين، قال: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا. وقيل: لا يقتصر في المجوس على لفظ الجلالة، لأنه يسمي النور إلها، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال، فلا يكتفى بشيء واحد، لأن المجوسي يرى أن النور إله، النور إله. المسلمون وكما في القرآن: الله نور السماوات والأرض، لكن هل هو نور؟ هل هو النور؟ هل أن الإله انحصر في النور؟ الإله في كل مكان، سواء كان في النور أو في عدمه، في النور وفي الظلام وفي كل مكان. الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في نور أو في غيره. قال: لأنه يسمي النور إلها، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال. ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه، كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة، لا ينعقد بها يمين، لا ينعقد يمين بأسماء الأنبياء والرسل والأئمة والقرآن وسائر كتب السماوية والكعبة المشرفة والأماكن المقدسة، فلا ينعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله عز وجل. ها؟ لو أن يكون الاسم بالشكل الواضح والجلي، ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز عليكم السلام. ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين، أن الحاكم يعظ من يطلب منه اليمين قبل اليمين، يعظه ويخوفه، لأن اليمين إذا كانت رموسا تترك الديار بلاقة، آثارها وخيمة عليه في الدنيا والآخرة، فينبغي له ماذا قبل اليمين؟ أن يعظه. العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها. ويكفي أن يقول: قل والله ما له قبلي حق. يكفي أن يقول له هذا: قل والله ما له قبلي حق. وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، قد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم، هذا غير لازم. ولو التمسه المدعي، حتى لو التمسه المدعي، بل هو مستحب في الحكم استظهارا من أجل أن يستظهر الواقع. فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي علي شيء مما ادعاه. ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم. وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة، يعني كان يكون في مكان كالمسجد الحرام، كالحرم النبوي أو باقي الأماكن المقدسة كالمشاهد المقدسة وما شابه ذلك. وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرهما من الأوقات المكرمة، أي كل تغليظ. ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها. ويستحب التغليظ في الحقوق كلها، سواء كانت لله أو للناس. يعني أزمنة وأمثلة، يعني الأجر والعذاب مضاعف طبعا لشرافتها. قال: ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت على المال، فإنه لا يغلب فيه بما دون نصاب القاطع. فرعان: الأول، لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر. امتنع عن الإجابة إلى التغليظ، ما أجابهم في اليمين المغلظة، لا يجبر. ولم يتحقق بامتناعه نكول. الثاني، لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه، لا تنحل اليمين، حلف أن لا يأتي بيمين مغلظة. قال: وحلف الأخرس بالإشارة، وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف، تفتحون له المصحف وتوضع يده على اسم الله عز وجل، أو يكتب اسم الله سبحانه و وتوضع يده عليه، وقيل يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، بالإشارة أن هذا حلف ويمين نغسلها وتشربها. فهكذا اليمين بالنسبة للأخرس، ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي عليه السلام في واقعة الأخرس. يعني يبدو أن هذا حكم للإمام سلام الله عليه في واقعة الأخرس. ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله. إذا كان هناك عذر ما يقدر، مريض كذا وكذا، المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال، أو الممنوعة بأحد الأعذار. البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي. اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر، الخبر المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعلى المدعي مع الرد، يعني واليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد، وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم. يعني شلون مع اللوث؟ وما المراد من اللوث؟ اللوث مثلا كان توجد آثار الجريمة مثلا في موضع يخص فلان بريء وهو لا يعلم مثلا، توجد قصة أن أحد القصابين احتاج لقضاء حاجة، فخوفا من أن يطرح السكين فتسرق أو ما شابه ذلك فيتعطل، فأخذ السكين معه وعليه آثار الدم، وعلى السكين آثار الدم، لجأ إلى موضع من أجل أن يتستر عن الناس، فبمجرد أن دخل لقضاء حاجته وإذا يوجد رجل مذبوح، دخلوا عليه وإذا هو السكين في يده والرجل مذبوح. فهذا يسمى ماذا؟ لوث، يعني آثار الجريمة على هذا، وإن كان بريئا لكن الآثار موجودة، آثار الدماء والسكين وهذا مذبوح، فحينئذ يحلف على أنه لن يقتل، لن يفعل. وقد تتوجه، شوف اليمين يعني، مع اللوث في دعوى الدم. عرفتوا حشمانات اللوث؟ ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي، يعني ولا عمل عليها ولا على المدعي لعدم الحاجة إليها مع وجود البينة، فمع وجود البينة لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إحلاف المدعي لانتفاء التهمة عنها. ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية، يعني إذا لم يكن عند المدعي بينة فالأصل براءة المدعى عليه، فهو أولى باليمين لأنه ماذا؟ لاحظ، قال انتفاء التهمة عنها ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين، فيكون المنكر أولى باليمين. زين. ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مضطردا، يعني الضابط أنه إن كان يحلف على فعل نفسه فيحلف على البت كما يقول صاحب المسالك، على القطع مضطردان إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم. فلو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجازم. ولو ادعي على أبيه الميت لم تتوجه اليمين على الولد لأنه ليس فعله فينحصر الإثبات بالبينة. يقول لو أنتم تدعوا أن أبي علي مال فأتونا ببينة فخذوا ما تقولون. ففي هذه الحالة هو منكر. هل تتوجه عليه اليمين؟ لا، لأن المال ليس هو المطالب به، وإنما المطالب به هو من؟ أبوه الميت. قال ما لم يدعى عليه العلم إلا إذا كان هناك ادعاء على أنه يعلم أن أباه قد أخذ هذا المال فيكفيه الحلف أنه لا يعلم فيحلف على أنه لا يعلم بذلك. وكذا لو قيل قبض وكيلك. أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قولين، يعني نكول المدعى عليه على قولين. فإن ردها المنكر توجهت، يعني توجهت على من؟ على المدعي. فإن ردها المنكر توجهت، يعني توجهت على المدعي، فيحلف على الجزم. ولو نكل سقطت دعواه إجماعا. ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف، المنكر لم يحلف ثم بذلها قبل الإحلاف، قال الشيخ ليس له ذلك إلا برضا المدعي إذا قبل المدعي بذلك. وفيه تردد من شأوا أن ذلك تفويض لا إسقاط، ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق. لماذا؟ قال لأنه يأتي على الدعوة، لأنه يأتي على الدعوة يعني بمعنى يعم الدعوة كما يقول صاحب جوار الكلام. فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه. والوجه أنه إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى. ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا، يعني هذا المنكر يكون مدعيا والمدعي منكرا، لأن المنكر يقول أنا أعطيته والمدعي يقول لم يعطني شيئا، فصار المدعي منكر والمنكر مدعي. فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق، ولو حلف على نفي ذلك كان أكد، لكنه غير لازم. وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه، يعني بحيث تكون دعوى مسموعة يستحق بها الجواب من الخصم، تتوجه معه اليمين ويقضى على المنكر به مع النكول كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك. هذا على القول بالقضاء بالنكول. وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول. مسائل ثمان يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.